إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم إن خير الوصايا الوصية بتقوى الله تعالى، فما جاورت قلبا إلا سلم، ولا خالطت عقلا إلا رجح، وما تلبس بها أحد إلا صلح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، كل البشر يسعون إلى الحياة الهانئة السعيدة، ويسخرون كل إمكاناتهم وطاقاتهم لتجنب أسباب الشقاء والعذاب، فضلاً عن الفناء والهلاك. فإذا تحقق لهم خير حافظوا عليه بكل الوسائل، وخافوا من فواته أو نقصه. وكم من أمة كانت آمنة مطمئنة، تجبى إليها ثمرات كل شيء، ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان، لم يخفق فيها قلب من خوف، ولم تتضور نفس من جوع، فانقلبت أحوالها في طرفة عين، فإذا بالنعمة تزول، وإذا بالعافية تتحول، وإذا بالنقمة تحل. وكم حكى الزمان عن دول وأمم وأفراد وجماعات أتت عليهم عقوبات تستأصل شأفتهم وتمحو أثرهم، لا ينفع معها سلاح ولا تغني عنها قوة. وكل أحد من البشر له مدفع ومنه حيلة، ولا ملجأ من ربنا ولا منجى منه إلا إليه، فهو القوي القاهر والعزيز القادر، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، ولله مع خلقه أيام وسنن. فأين ثمود وعاد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ أين من قدوا الأرض ونحتوا الجبال وحازوا أسباب القوة واحتاطوا للنوائب؟ لما نسوا الله أوقع بهم بأسه، فصاروا بعد الوجود أثرا، وأصبحوا للتاريخ قصصا وعبرا. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عباد الله، إن سنة الله لا تحابي أحدا، وليس لفرد ولا لمجتمع حصانة ذاتية. وحين تقصر أمة في توقي أسباب المصائب العامة، فإن عليها أن تتقبل نتيجة التقصير، والسعيد من اتعظ بغيره. وليست أمة بمن آعن العذاب إذا عقدت أسبابه، ولا في مأمن من العقاب إن سلكت سبيله وفتحت للذنب أبوابه. ولذلك أكثر الله تعالى من وعظ هذه الأمة بمصارع الأمم الغابرة، وحذر الآمنين من مكره، الذين لا يقدرون الله حق قدره ولا يقفون عند نهيه وأمره. فقال عز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقال عز وجل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. إن الأمن من مكر الله كبيرة من الكبائر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه الطبراني والبيهقي. ولهذا كان أعرف الخلق بربه وأخشاهم له صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، فسئل عن ذلك فقال: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، ورأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. متفق عليه. أيها المسلمون، لقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن أنواع المصائب التي كان يخشى أن تنزل بأمته، وحذرهم من أسباب نزولها، فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فظهور الفاحشة في واقع المسلمين وفي وسائل الإعلام، والتطفيف في المعاملات، ومنع الزكاة، وخيانة الأمانة، ونقض العهود، وتحكيم الهوى، ونبذ الشريعة، تلك هي أكبر أسباب المصائب العامة التي إذا نزلت بقوم لم يسلم من وطأتها أحد. ومن أسباب العقوبات العامة ما أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. رواه الترمذي. قال ابن القيم رحمه الله: المسخ واقع في هذه الأمة ولا بد، وهو في طائفتين: علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله الذين قلبوا دين الله وشرعه فقلب الله تعالى صورهم كما قلبوا دينه، والمجاهرين المتهتكين بالفسق والمحارم، ومن لم يمسخ منهم في الدنيا مسخ في قبره أو يوم القيامة. أيها المؤمنون، إن المسؤولية في المجتمع على كل فرد فيه، وجاء الأمر باتقاء المصائب العامة موجها إلى كل أحد، كل بحسبه. قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم، أمر الله بالعذاب، يصيب الصالحين منهم ما أصاب الناس، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. عباد الله، إن اتقاء هذه المصائب العامة لا يكون إلا بتوقي أسبابها، والظلم من أعظم أسباب العذاب العام، فبسببه هلكت الأمم السالفة والقرون الخالية، وبسببه تسقط الدول وتهلك القرى، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. والله عز وجل يمهل ولا يهمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أخرجه البخاري. فاحذروا ظلم العباد،

قال الحسن رحمه الله: مكر بالقوم ورب الكعبة، أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر إلا القوم الفاسقون. وحاذروا الترف والركون إلى الدنيا والتسابق فيها، فإنه الداء الذي أهلك الأمم السابقة، وهو ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه حين حذرها من فتنة الدنيا والتسابق فيها، فقال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. وقال: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. ومن أعظم أسباب العقوبات العامة انتشار الفواحش والزنا وأسباب الفسوق المؤدية إليها. قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أخرجه ابن ماجة والحاكم وصححه. فحافظوا على أمنكم أيها المؤمنون، وحاذروا غضب الجبار، وتوقوا أسباب غضبه لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. عباد الله، والسبب الذي ترجع إليه كل أسباب العقوبات العامة بعد الشرك بالله هو الذنوب والمعاصي، فهي التي تزيل النعم وتحل النقم وتحدث في الأرض أنواعًا من الفساد في الماء والهواء والزروع والثمار والمساكن والأرزاق والأمن وسائر الأحوال. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه. وقال عز من قائل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما المعاصي إلا خراب للديار العامرة وسلب للنعم الباطنة والظاهرة، فبادروا بالتوبة والاستغفار، فذلك أمان من العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار سبب لرحمة الله ولطفه، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وكذا الإيمان والتقوى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أما إذا غير العباد أو بدلوا فإن سنن الله لا تحابي. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. اللهم ارض عن الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم يا رب العالمين.